بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، فإن هذا الأخ الكريم هدانا الله وإياه إلى اتباع الحق، ذكر في كلمته السابقة هذه بعض الأمور التي فيها الخطأ البين المخالف للكتاب والسنة، ومن هذه الأخطاء الجلية التي ذكرها في كلامه أنه قال إن ربنا وإن الله عز وجل هو الذي عرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا هو اللي عرف قدر النبي، ها؟ فطبعا هذا مما لا ينبغي أن يوصف به الله عز وجل، لا يقال عن الله عز وجل أولا نعرف، لا يوصف إلا بالمعرفة أولا، ولكن الله عز وجل يوصف بالعلم، فالمعرفة هذه يوصف بها المخلوق فقط، أما الله عز وجل وصف نفسه في كتابه بعلم، قال إن الله بكل شيء عليم، ولو تصفحت آيات الكتاب كلها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدت أن الله عز وجل وصف بالمعرفة أبدا، ولكن الله عز وجل قال إن الله إن الله بكل شيء عليم. فيعني ليس بينه وبينك حاجه، هو يدعوك لله عز وجل مثل ما تقول. نحن الان لا نشكك في قصدك ونياتك يا شيخنا الفاضل، لا نشكك، نحن نعلم ان نياتك ان شاء الله حسنه، ولا تقصد ان تصف الله زي بوصف فيه نقص. والله انا ما الذي بيني وبينك؟ اقسم بالله ما اسيبك. ليه بس؟ ما هو ما الذي اي حاجه دور العمل دي مهنتي، مهنتك ايه؟ اي لفظ او تلميح في هذا العمل انا مش هسيبه وهرد عليه. سيبه زي ما اتكلمت، مو بعد كده احنا لينا الحق. هو ده حال الامور ان شاء الله. احنا يعني اعترف بقى دي في الناس اللي بتختلف، لا ولذلك احنا اذا اذا اذا يعني تطور الامر الى هذا الاختلاف انا ساقوم يعني عفوا يعني سؤال يعني احنا قاعدين مثلا ما نكملش 10 يعني هل نختلف؟ لا. ونريد ان تحكم الدوله او الامه بشرع الله. احسنت بارك الله فيك. اذا كان احدى الفرق هي التي تولت الحشد، فما بال الفرق الاخرى؟ اذا كنا احنا 10 في مسجد. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. نعم. والله عز وجل قال في كتابه هذا ليس من عفوا انا اجهلكم علما علمنا الله واياك، ولكن يعني من الله علي منا احمد الله سبحانه وتعالى اشكره عليها، واني اسمع للجميع، لا ماليش دعوه بقى لا بتبليغ دعوه ولا باهل سنه وجماعه ولا كذا، فالاسلام ليس فيه تحزب. احسنت، ولكن مع الفارق بارك الله فيك، ولكن نتلقى العلم وللمؤمن وللمسلم، نسأل الله نكون مؤمنين يعني، وللمسلم او المسلم المفروض ان هو كيس فاطم، واذا اختلف عليه امر فعليه ان يرجع لاهل العلم، وان شاء الله احنا لا نزكي على الله احدا، نحن نحسبكم جميعا على خير ولا نزكي على الله احدا، فيعني نستمع لبعض وبهدوء يعني ان شاء الله بهدوء، حتى يعني برضو اكون الشيخ الاخ الفاضل الاخ الفاضل يعني اذا كان فيه معلوماتي البسيطه عند الاخوه بالنسبه لجماعه التبليغ والدعوه، يعني هؤلاء الاخوه ناس مجتهدون او مجتهدين يعني عفوا برضو خلاني اللفظ او اللغه يعني ناس مجتهدون وناس يقوموا باعمال يعجز الكثير عنها يعني، وقال في حكم هذا يعني كثير من العلماء يعني

يتكلم كلام هو لو كان يحب عليه او يعفو عليه كان صح ولا غلط هو ده اللي انا قصدته يا شيخ والله نسمع ونسمع لك وكل حاجه نسمع وقول لنا ايه الغلط اللي احنا اللي عملناه سمع يعني لا نسمع للعلماء بارك الله فيك يعني الان الاصل احنا لا ناخذ ديننا الا من اهل العلم الذين حملوا هذا الدين انت بتعترض على حاجه فبنسمع منك الرد لازم تحقق الاعتراض الرد على الاعتراض بتاعك ما انا اطرح عليكم الان اختيارا اتفضل عندنا هذه الصفات الست وعندنا اصول الايمان الست معلش انا سامعني ولا يا اخي اكمل اكمل اكمل الكلام عشان الكذب عشان تيجي فينا انا بقول لك انا بقول لك عندنا جميعا هذه الصفات الست التي وضعها مؤسس جماعه التبليغ ملوش مؤسس يا جماعه هو ده المثال الحقيقي لا اله وعندنا الاصول السته التي بينها التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم ايش تختار اختار انت اصول الايمان السته الايمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره تختار أني لا ماشي أنا بكلم بس خلاص بس خلاص إذا نلغي بقى صفات الست صفات يا ريت تجيبيها احنا بنتكلم على هذه الصفات ايه لما تيجي فيها صفه الاخلاص وتصحيح الاخلاص لله بدل فتحه عشان يقول عليها عالم عشان اصلح في كتاب زي كده هذا اولا الدعوه الى الله ان انا اكلم الناس عن ربنا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين طيب في الاخر خالص قال انني من المسلمين لما يدعي ولما يخش ويكلم الناس عن ربنا انما في الاخر يقول انما افهم هذه الايه الحمد لله على ما خرجت الناس من المنهج لا اله الا الله خرجت الناس من المنهج شيخ شيخ ناجح بارك الله فيك هل هناك هل هناك هل هناك من اخرج احدا من المله الان؟ لا اشهد بس بهذا انت ما فتناش في ما انا فتك الان انا زراير جه يتكلم معلومه يعني رغم يعني الشيخ خالد بس معلومة يعني الشيخ خالد أنا أعلمها يعني ما بيدرسوش يعني كتير يعني الشيخ خالد من الإخوة هم على الضد تماما إنه يخرج حد منهم يعني لا يقبل هذا الحمد لله جزاك الله خير جزاك الله خير بارك الله فيك وهو ضد اي حد يخرج اي حد امر لله يبقى اذا يعني اذا انت قتلته جزاك الله خير تفضل تفضل سمعت واحد في بيان من البيانات لاحظ وقف وقال ان كان الاسلام ست صفات وبين ست صفات ولا هو بيتكلم حول هذا الامر يعني انا بتكلم في صفه لا اله الا الله وبجيب مثلا ايه يعني حولها ما بجيبش يعني ما بقولش نعم الركيزه الوحيده بتاعتنا الصفه الاولى توحيد الله تبارك وتعالى وبتكلم في توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات بس ما يعني معذره حضرتك قارئ وبتعرف تتكلم في الامر ده وربنا مديك العلم دوت انا لسه ما اعرفش الامر ده بس بعرف بفهم معنى حديث النبي عليه الصلاه والسلام معنى الايه الكريمه بتكلم فيه نعم على النبي عليه الصلاه والسلام بقى انا بقى الامر كله يعني ان احنا يعني النقد كله لا مش عشان حاجه انا اذا تم الاصلاح لا يوجد النقد يعني هل احنا ننقد من اجل النقد نحن ننقد من اجل الاصلاح فان تم الاصلاح انتهى الامر طب العمل دوت العمل عشان بس الاخوه بس في شويه بس ايه يعني فضل. علمين ان هم فاكرين ان حضرتك بتهدم العمل لا سبحان الله نعم هي مرفوضه كده احنا نحن نهدم الباطل المخالف لكتاب والسنه عند اي شخص كان من كان ربنا يجزيك كل خير ربنا يقوينا وصليت على النبي دلوقتي بالنسبه للعمل اللي احنا بنقوم بيه دوت مش مطلوب مني ومن حضرتك ومن كل الناس احنا قلنا يا اخي بارك الله فيك قلنا قلنا الواجب على كل من اراد ان يتصدر للدعوه الى الله عز وجل اولا ان يدعو على علم لا اقصد بمعنى على علم ان اسمعني الله يبارك فيك لا اقصد ان يدعو على العلم ان يكون ان يشترط في كل من

هو ده اللي يعني كلام اين السبب يعني القلب احنا قلنا في بدايه الكلام اذا تطرق الامر الى هذا الاختلاف بهذه الطريقه والى المراء فانا سوف اقوم، لكن لولا ان اخواننا الافاضل يحاولون تهدئه الامر انا كنت قمت ان شاء الله. يعني بارك الله فيك والله فهذه هي نصيحتي لكم يا اخي الفاضل. اذا انت طلبت النصيحه ان تتعلموا وان تدرسوا كتابا في من كتب العقيده كتب التوحيد، ثم تخرجون بقى الى هؤلاء الذين عند البدوي وعند الحسين وفي كل قريه من قرى مصر تبلغونهم دعوه التوحيد. اولا انتم ان كنتم تحزنون على وجود بعض المسلمين على القهاوي على معصيه، على معصيه، ما هي المعصيه الاكبر؟ ما هي اعظم معصيه؟ الشرك. فهذا الذي نريده او يريده العلماء منكم ان يكون اعظم شيء في دعوتكم الاهتمام بدعوه الناس الى التوحيد اولا. يعني الان بارك الله فيك انت اذا كنت تحزن ان فلانا يترك الصلاه ها ويجلس على القهوه فمن باب اولى ان تحزن ان هناك من يذهب الى قبر البدوي يتمسح به ويسجد له ويطلب منه المدد والدعاء من دون الله عز وجل ويقدم اليه الذبائح والنذور، هذا من باب اولى ان يحزنك، هذا الخطر الاكبر. واذا اتى كل المسلمين الى المسجد وكانوا على عقيده غير صحيحه فلن ينصرهم الله عز وجل. ما الفائده ان يمتلئ المسجد بمئة مصلي كلهم على عقيده فاسده؟ ايش ما تنفعهم صلاتهم يا اخي بارك الله فيك الا ان يشاء الله عز وجل. فالان الذي يعني نطلبه منكم اولا العلم، ان تتعلموا العقيده، تدرسوا كتابا من كتب العقيده على ايدي العلماء. ثانيا ان تلتزموا باصول الدعوة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام. ثالثا أن تتركوا التحزب والتعصب والانتماء إلى جماعة، بل أنتم يجب عليكم أن تنتموا إلى منهج هو منهج الصحابة والسلف الصالح. هذا باختصار بارك الله فيك. إذا عملنا يعني إذا صنعنا ما تكون لتحبنا ونحبك، نسأل الله أن يجعلنا وإياك من المتحابين فيه. دلوقتي بالنسبة لمجلسنا في العلم طبعا كلامنا كله أو قراءتنا كلها في فضائل الأعمال يعني زي كتاب مثلا كتاب رب الصالحين، فطبعا فيه المنهيات وفيه يعني الكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فاحنا بنجتمع وبنجمع الناس على هذا الكلام علشان فيه المنهيات اللي انت حضرتك بتقول عليها كل الاشياء اللي النبي نهى عنها والاشياء اللي النبي عاوزها وبنقرا في كتاب رب الصالحين من فضائل الاعمال وبنسمع هذا الكلام بنكرره. طب لماذا لا تقرؤون في صحيح البخاري مثلا؟ ما هو الافضل؟ البخاري ام رياض الصالحين مثلا؟ طيب طيب ده هذا اولا. ثانيا بارك الله فيك بنقرأ احنا نعود الى نعود الى كلام الذي ذكرناه منذ قليل. طب لماذا الان بعد ان تعلمتم ودرستم كتابا في العقيده مثل كتاب اصول السنه للامام احمد مثلا؟ هذه من الكتب التي الفت في القرون عليكم السلام ورحمه الله وبركاته القرون الاولى الفاضله من الهجره، وقد بين فيه الامام احمد وامام السنه ها اصول هذه الدعوه كما جاءت في الكتاب والسنه. فمثلا لماذا إذا تعلمتم ودرستم كتاب أصول السنة الإمام أحمد لماذا لا تجلسون تعلمونه للناس مثلا؟ لماذا تقصرون دعوتكم على كتاب رياض الصالحين فقط مثلا؟ طيب كما ذكرنا الآن حتى لو عيد كلامي يا أخي بارك الله فيك، أنا قلت الآن أنتم الآن يتلخص الأمر في هذه الأمور الثلاثة التي أنا ذكرتها إن أردتم فعلا الإصلاح لكم ولغيركم. أن تتعلموا أولا العقيدة التوحيد، ثانيا لا أغير حتى أموت والله وما غير أحد من الأنبياء هذا وسأظل أقولها حتى أموت، العقيدة أولا والتوحيد أولا، ولا إصلاح لهذه الأمة إلا بالتوحيد. وما ينبغي عليك أن تقول هذه الكلمة. طيب إذا الآن يكون هذا هو المنطلق لدعوتكم، أن تنطلقوا من أصول الإيمان الستة تتعلمونها وتدرسونها ثم تبلغونها. صلى الله عليه وسلم. لو احنا عملنا الحاجات نعم يبقى احنا مش مبتدعين. سبحان الله يا اخي انت لو عملنا الحاجات بس رد عليا شيخ خالد الله يكرمك. لا احنا لا عليك لا تغضب لا اخذ الحاجات دي وعملنا زي الحركة تقول كده ما نبقاش مبتدعين. هو لماذا نبدع سبحان الله؟ يعني هل مثلا العلماء يريدون ان يبدعوا فلانا او علانا والعياذ بالله يعني شهوة؟ لا او مثلا يعني كما يقال من اجل التبديع او من اجل ان يبدعوا فلانا بدون لا اظن ان انا بتكلم بس ان دلوقتي احنا بالنسبه لينا حضرتك والاخوه كلهم عايزين الاصلاح. طيب وبينا طريق الاصلاح. طريق الاصلاح لو عملنا الحاجات اللي حضرتك ذكرتها دي نعم ومشينا على منهج يعني الترتيب بتاع التبليغ ده في حاجه افعلوا اولا هذا ثم بعد ذلك قد يكون لنا كلام في مساله الترتيب هذا. انا اخرج بفضل الله كل يوم تقريبا انا اخرج في كل يوم انا في كل يوم بل في كل صلاه بفضل الله بخرج. الانسان لما بيتخطى ربنا يكرمه كده وراح يصلي او راح يذهب الى المساجد. ولكن الذي انصحكم به كذلك اخيرا نعم بركه على المقاهي والنوافل يلاقي الكتل البشريه قاعده نعم مساجد يلاقي شوية في المساجد يعني اضعاف الاضعاف مرة ما بنرمي برا على القهاوي النواصي يعني دي اقل حاجة بيحدث في نفسه. نعم مش عارف يعني اياكم التعصب والانتماء العصبي الى حزبكم وكل من ما هو انت ما سميتم انفسكم جماعه التبليغ والدعوه. كل من لا ينتمي اليكم مين قال ان احنا تلاقي معانا بطل التبليغ والدعوه؟ لا اتكلم عليك انت اخي فاضل قد تكون انت جزاك الله خيرا لست من هؤلاء المتعصبين ولكن نحن ننكر على بعض من ايه من يريد ان يقول بلسان حاله واحيانا يقول هذا بلسان مقاله كل من لم يدخل معنا في جماعتنا فهو ضال. انا مقلول اللي مش فاهم اي كلام ده ليه ما فهمش ولا نعم جزاك الله خير بارك الله فيك جزاكم الله خير الله يحفظكم ويبارك فيكم وبرضه افضل زعلان منك الى يوم على جماعة التبليغ وقلت له ايه اللي يعني واحد فقال له ايه اللي زعلك منه قال ما عندهم شيء يعني هو كان لفظ كده نعم وهو الاخ ده من الخطباء يعني اللي ليه شعبيه قلت له انت عندك حاجة نعم انت الحديث اللي بتقوله لو انا سألتك فيه مش هتعرف وصوله ولا صحته ولا انت بتقول الحديث ده سمعته فقط فمعظم حضرتك الدعاء الوقت في المساجد وصار المساجد اللي هي الصغيرة دي اللي تمام على هذه الكيفية ولذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ينزل اسأله ما لذلك يا أخي بارك الله فيك هذا يجعلنا يعني على حذر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحقق فينا هذه السنة الربانية التي سوف تتحقق قبل قيام الساعة والتي قال فيها صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من القلوب إنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا فنعوذ بالله من إدراك هذا الزمان ونعوذ بالله أن يكون هذا الزمان هو ما تحققت في هذه السنة. ولكن يعني أنا الآن أقول لك بارك الله فيك ما هو السبب في خلو المساجد من أهل العلم أو الدعاء الذين على العلم لتبليغ الناس الدعوة الصحيحة؟ زهد الناس في العلم ما الان ده اللي ذكرته الاخ الفاضل. قلت الان ما يضركم انكم الان اذا بذلتم كثيرا من وقتكم في بدايه امركم الى اتقان العلم, ايه اللي يضرك انك مثلا تظل مثلا عاما كاملا مثلا تتفرغ فقط لتاصيل نفسك على العلم الصحيح, وتدرس كتابا في العقيده وكتابا في الفقه, تدرس كتابا في الاصول وكتابا في علم الحديث, حتى تكون على ارضيه راسخه تنطلق منها لتعليم الناس العلم الصحيح. هذا هو الذي يعني على ذلك بقى انا اسلك العلم عشان هو صحيح, هذا شائع علي انا لكن لكن للاسف الان الكسل حل بنا الا من رحم الله, فصرنا الان يعني كما قال ايه يشق علينا ان نجلس هو عنده الجمعه المقدسه كده وخبرنا شاف منه قصه او حديث ويطلع خبر عنها ويعفر الدنيا كلها ويزبط ويربط سبحان الله وتلاقي يعني الناس بتقول ان انا رايح احضر شوف لا وانا لما قال لي كده قلت له انا قلت له كده قلت له طب يعني انت لما تنزل مع المنبر راح اسالك على نفس الحديث اللي كنت بتتكلم فيه سالم الخبراء هنا بالنسبه لجماعه التبليغ او كل جماعه التبليغ يعني دائما يعني في الهدايات او اللي احنا عارفينه يعني في علم مسائل وفي علم فضائل, علم فضائل اللي احنا محتاجينه في حياتنا اليوميه فضل كل عمل من اعمال الدين وفضل الوضوء وفضل الصلاه وفضل الاساس لكن هذه المسائل يعني انا حاجه هذه أحسنت. أحسنت. فهيوع على الأساس. هذا. أما لو أنا عملت أساس مظبوط وما بنتوش السنة. أيها الله الله يبارك فيك. أولاد اللي جايين. الله يحفظك هذا. هذا. ولكنكم تستعجلون. ولكنكم تستعجلون. بارك الله فيك. والنبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله أنا تأخرت كثيرا والله. أعذروني يعني. والله يعني تأخرت يعني كثيرا. جزاكم الله خير. بارك الله يحفظك. جزاك. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا كلنا بشرف الجد والحمد لله على الدين.